بالإنس والجنة وبأسماء الحسنى كلها عائدين بالأبادسة وبشر شياطين الإنس والجنة وبشر كل السحر الملايين الذين يكبلون ويربطون ويسدون القرداء الموحدين والأنفس الموحدة الزاهدة الراضية من شر كل ملايين أفاء الذين يلتوون بكل قرين وقرين من شر هؤلاء السحر الملايين الذين يجددون الأصحار المأكولة المشروبة الجنية في جوف القرينة أو القرين وفي جوف كل نفس موحدة زاهدة تستقر في القلب ومن شر ما خلق ومرأى ومن شر إبليس ملعون وجنوده ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر كل مالنا ومسرنا ومن شر كل دابة ربي يأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الموحدين والأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدبرنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في إبليس رشيق طريق لئيم ودجال ملعون وجنود من الملايين من الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملايين الإنس والجن المحبين بالحروب حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملايين سحر يجددون الأصحار الجنية في جوف القرينة أو القرين أو في جوف النفس المتعبدة الزاهدة المستقرة في القلب حسبنا الله ونعم الوكيل في كل سحر الملايين الأفاع والحيات الذين يلتوون ويربطون بأجسادهم كل قرينة وقرين حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله برما حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم

هذه النفس المتعبدة الزاهدة عجيب الخبير بكل آثار هذه الأصحار الجنية على أبدك هذه وعبدك هذا يا علام الغيوب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا الله ذو الملك والملكوت يا الله ذو العزة والجبروت يا الله ذو الكبرياء والعظمة أن تظهر كل ملايين سحرا يجددون هذه الأسحار الجنية المأكولة المشروبة في جوف هذه القرينة أو القرين أو في جوف هذه النفس المتعبدة الزاهدة اللهم صفر دوننا يا عظيم وأوقد النار الحارقة في أجسادهم اللهم قطعه بنا نتقطيع واسحبه من هذا الجسم لا إلى شحيم اللهم جمع كل الأسحار الجنية من جوف هذه القرينة والقرينة ومن جوف هذه النفس المتعبدة الزاهدة وبطنها وخرجانها هباء مدثورا اللهم قطع كل جسد الافاع والحيات الملايين الملتوين بهذه القرينة او القرينة واسحبوا من هذا الجسم نانا الى جحيم اللهم انك العليم الخبير ببقرات ومماليك هؤلاء السحر الملايين الذين يتسلطون على عبدك وعبدك هذا بصدوف أسحار متشددة اللهم أوقد النار الحارقة القاتلة في أجساد خدامهم من الملايين وأنزل الشهب الحارقة القاتلة المسومة المدمرة على مماليك ومقرات بلادنا اللهم أمرنا جندك يحتشد ويتطبق ويغزو هذه المماليك الملعونة الساحرة يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتكشف وتصفد لنا كل ملعونة وملعون السحرة يشددون الأسحار الماكولة المشروبة في جوف هذه القرينة أو القرينة أو في جوف هذه النفس المتعبدة الزاهدة وتوقد عليه بالنار الحارقة وتوقد عليه بالنار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة ويسحبون لنا من القرينة والقرين ومن هذا الجسم إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح لنا ويصفد كل السحر الملايين المسلطين عليه و وعلي وعلى القرينة والقرين والنفس الموحدة بلا صحار الجنية المأكولة والمشروبة وتوقد عليه بالنار الحارقة ويسحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح الآن وتوقد عليه بالنار الحارقة ويسحبون من هذا الجسر إلى جحيم كل سحر ملايين وختامهم الذين يشددون لا صحار الماكولة المشروبة الجنية على القرينة أو القرين وعلى النفس المتعبدة الزاهدة المطمئنة بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد الآن وتوقد النار الحارقة القاتلة ويسحب بلا شحيم من هذا الجسم كل ملاعين السحرة مسلطين بتجديد الأصحار المأكولة المشروبة الجنية في جوف القرينة أو القرين أو على النفس المتعبدة الزاهدة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل السحرة الملاعين وختامهم الذين يجددون الأصحار المأكولة المشروبة في الجنية في جوف هذه القرينة أو القرين أو في جوف النفس المتعبدة الزاهدة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد كل الملاعين السحرة وخدامهم الذين يشددون الأصحار المأكولة المشروبة الجنية في جوف هذه القرينة أو القرين أو النفس الموحدة الزاهدة ويسحبون الآن من هذا الجسم إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد وتوقد النار الحارقة القاتلة ويسحبون من هذا الجسم إلى جحيم كل الشياطين السحرة وخدامهم الذين يشددون الأصحار المأكولة المشروبة الجنية في جوف هذه القرينة أو هذا القرين أو في جوف النفس المتعبدة الزاهدة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد كل الملاعين السحرة وخدامهم وتوقد في أجسادهم النار الحارقة القاتلة ويسحبون من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد الآن وتوقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل السحرة الملاعين وخدامهم ويسحبون الآن إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد وتوقد النار الحارقة القاتلة ويسحبون من هذا الجسم كل السحر الملاعين وخدامهم الذين يجددون الأصحار المأكولة المشروبة الجنية في جوف هذه القرينة أو هذا القرين وفي جوف النفس المتعبدة الزاهدة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد الآن كل الملاعين وتوقد في أجساده بالنار الحارقة ويسحبون الآن من هذا الجسم إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل السحر الملاعين وخدامهم الذين يشددون الأصحار المأكولة المشروبة الجنية في جوف هذه القرينة أو هذا القرين أو في جوف النفس المتعبدة الزاهدة ويسحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين السحرة وخدامهم الملاعين الذين يشددون الأصحار المأكولة المشروبة الجنية في جوف هذه القرينة أو هذا القرين وفي جوف النفس المتعبدة الزاهدة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل الملاعين السحرة الذين يشددون يجدون الأصحار المأكولة المشروبة الشمسية في جوف هذه القرينة أو القرين وفي جوف النفس المتعددة الزاهدة ويسحبون الآلاء إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة بأجساد كل السحر الملاعين وخذابهم الذين يتسلطون بتجديد الأصحار المأكولة المشروبة الشمسية في جوف هذه القرينة أو القرين أو في جوف هذه النفس المتعددة الزاهدة لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة وقد النار الحارقة القاتلة بأجساد كل الشياطين السحر وخذابهم الذين يجددون الأصحار المأكولة المشروبة في جوف هذه القرينة أو القرين أو في جوف هذه النفس المتعددة الزاهدة لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة وقد النار الحارقة القاتلة المدمرة بأجساد كل السحر الملاعين وخدامهم الذين يجددون الأصحار المأكولة المشروبة الشمسية في جوف هذه القرينة أو هذا القرين أو في جوف النفس المتعددة الزاهدة لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين الملاعين السحر وخدامهم الذين يتسلطون على هذه النفس المتعددة الزاهدة والقرينة أو القرين بالأصحار الشمية المأكولة المشروبة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل السحر الملاعين وخدامهم الذين يجددون الأصحار المأكولة المشروبة الشمية في جوف هذه القرينة أو هذا القرين أو في جوف النفس المتعددة الزاهدة لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة وقد النار الحارقة القاتلة المدمرة في أجساد كل الملاعين السحر الذين يجددون الأصحار المأكولة المشروبة في جوف هذه القرينة أو القرين أو النفس المتعددة الزاهدة لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتشفع كل الأصحار الشجية من جوف هذه القرينة أو هذا القرين ومن جوف النفس المتعددة الزاهدة وتسحب وتخرج لها هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتشفع لها كل الأصحار الشجية من جوف هذه القرينة أو القرين أو النفس المتعددة الزاهدة وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل لنا وتشفع وتخرج هباء منثورا كل الأصحار الشجية من جوف هذه القرينة أو القرين أو النفس المتعددة الزاهدة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتشفع لنا وتخرج هباء منثورا كل الأصحار الشجية من جوف هذه القرينة أو القرين أو من جوف النفس المتعددة الزاهدة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشفع وتبطل لنا وتسحب وتخرج هباء منثورا كل الأصحار الشجية من شوف هذه القرينة أو القرين أو من شوف النفس المتعددة الزاهدة تبطل الآن وتسحب وتخرج هباء منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل الآن وتشفع وتخرج هباء منثورا كل الأصحار الشجية من شوف هذه القرينة أو القرين أو النفس المتعددة الزاهدة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشبع وتبطل وتخرج لنا هباء منثورا تسحب وتخرج لنا هباء منثورا تسحب لنا وتخرج هباء منثورا كل الأصحار الشجية من جوف هذه القرينة أو هذا القرين أو النفس المتعددة الزاهدة لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة

حبذا فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي طلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إن الذين بدلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية كلا لينبذن في الحطبة وما أدراك ما الحطبة نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يمجد الخراب والدمار والقتل والحرق والشهب النارية الراشدة القاتلة على كل مقرات ومماليك السحر الملايين المسلطين عليك وعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة ينزل الخراب والدمار والنار والحرق والقتل والشهب الراصدة القاتلة المسومة على كل مقرات ومماليك الملاعين استحل المسلطين عليك وعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع جند الله الآن ويحتشدوا ويتدفقوا ويغزوا كل مقرات ومماليك السحر الملايين المسلطين عليك وعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت العزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمعون الآن ويحتشدوا ويتدفقوا ويغزو جند الله كل مقرات ومماليك الملايين استحل المسلطين عليك وعليك نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم جنودا لم تروها ريحا وجنودا لم تروها إذا شاكم جنود فأرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وإن جندنا لهم الغالبون ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذيب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تجمع وتبطل وتسحب وتخرج الآن هباء منثورا كل الأصحاب بجلية من جوف هذه القرينة أو القرينة ومن جوف النفس المتعبدة الزاهدة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذا الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد ويحرق كل الملايين السحر الذين يجددون الأصحاب الماكولة المشروبة الجنية في جوف هذه القرينة أو هذا القرينة أو في جوف النفس المتعبدة الزاهدة ويسحبون الآن من هذا الجسم ونبيت إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذا الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تقطع أجساد كل الملايين الآفاء والحياة الحيات المحيطين بهذه القرينة أو القرينة، وتوقد النار الحارقة الحارقة القاتلة في أجسادهم، ويسحبون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يزيل الخراب والدبار والحلق والقتل والشوب الراصدة المسومة المدمرة على مقرات ومماليك السحر الملايين الذين يتسلطون عليك وعليك. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يسمع جند الله ويتدفق ويحتشد ويغزق لا مقرات ومماليك الملايين المسلطين عليك وعليك. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. طول إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.